إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نختم الأحاديث المتعلقة بالعرش والنصوص الكثيرة التي أوردها المصنف في هذا الباب، وقد أطال المصنف رحمه الله في هذا الباب إطالة لا توجد في أي باب آخر في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. وسبب ذلك أن العرش حصل فيه نزاع بين أهل السنة ومخالفيهم، وكذلك علو الرب سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه خالفت فيه الجهمية ومن نهج نهجهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية. لذلك يعني أورد نصوصا كثيرة تؤكد وتبين كل ما يتعلق بهذه المسألة، وفي حديث اليوم ما يدل على ثبوت العرش وأنه أيضا أعظم المخلوقات. ولنسمع هذا الحديث وهو حديث الصعق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه والمازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال رحمه الله: وقال الماجشون وعبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. هذا الحديث له روايات كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنن والمسانيد والمعاجم، وفيه روايات يبدو لكثير من الناس أن فيها شيئا من الاضطراب، وعند الجمع بينها يتضح إن شاء الله تعالى أنه لا إشكال فيها. فقد روي بهذه الرواية التي سمعتموها، وروي بقوله: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا أو باطشا أو ممسكا بقائمة العرش، وفي رواية بإحدى قوائم العرش: فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية أخرى صحيحة عند مسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى قائما باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية أخرى صحيحة: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم حوسب أو جوزي بصعقة الطور. وروايات كثيرة في هذا الباب. ومعنى الصعق في الأصل هو الغشي، ويطلق الصعق على الموت، فمن أغشي عليه، فمن غشي يقال له صعق، ومن مات أيضا يقال له صعق. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلق، والنفخة الثانية التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد التقم ينتظر الأمر بالنفخ، ومعنى ذلك أنه قاب قوسين أو أدنى، لأن الساعة لا تقوم إلا بغتة، كما قال الله عز وجل: لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقد اختلف في صعق موسى عليه السلام، فمن قائل أن المقصود به الصعقة الأولى، لأن الأرواح حية وإن كان أصحابها قد ماتوا، فيصعقون جميعا الأحياء منهم والأموات، وهذا غير سديد. وعلل ذلك أيضا بأن موسى ربما أنه كان حيا بحياة الله له، كما أن الشهداء أحياء والأنبياء أحياء، تلك الحياة البرزخية، ثم يصعق ضمن من يصعق. وهذا على أساس أن المقصود بقوله يصعق الناس يوم القيامة أن المقصود بذلك النفخة الإيش؟ الأولى. وهذا كله مرجوح. والثانية، القول الثاني أنها صعقة ثالثة غير الراجفة والرادفة، وأن الناس يغشى عليهم جميعا يوم القيامة بعد أن يبعثوا، عندما يجيء الله للفصل بين الخلائق فيصعقون جميعا، فيكون أول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. وقد ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تصح. والقول الفصل الحق إن شاء الله تعالى أن المقصود به النفخة الثانية، وتؤيده أكثر الروايات الواردة، فأجد موسى إن الناس يصعقون، وقوله إن فأكون أول من تنشق عنه الأرض. والبعض منهم قال دخل على الراوي فيه حديث في حديث، وهذا تكلف، لأن جميع الروايات صحيحة في البخاري وفي مسلم، فيصعب أن يقال إن الراوي أو إن الصحابي وهم وأدخل حديثا في حديث، وإن كان هذا قد رجحه القرطبي رحمه الله وقاضي عياض وغيرهم، وكذلك ابن القيم وغيرهم، لكن هذا كله مرجوح. والذي يظهر أنه النفخة الثانية، وأن النفخات اثنتان لا ثلاثا لضعف ما ورد في الثالثة، وأنه لا إشكال في أن لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض فيجد موسى، لا يعارض كون موسى قد تكون لهم وزية بأنه بعث ماذا قبله، لأمرين، لأحد أمرين شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدري أيهما أرجح، وهذا من دقته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتكلم إلا بالوحي، والشيء الذي لا يدري عنه يقول لا أدري حتى يجلى له، فيقول لا أدري أصعق قبلي أبعث قبلي أم جوزي بسعقة الطور، لأنه حصل له صعق عندما عندما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل، كما قال تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا من المسلمين. إذن أم جوزي فيحتمل، يبقى الاحتمال قائما، أنه بعث قبله لإمام من ميزة له، وإن كان النبي أفضل منه ومن سائر الأنبياء، وكونه يخص بشيء لا يعارض ماذا الأفضلية، كونه يخص بشيء لا يعارض ماذا الأفضلية، فإن عند الخضر من العلم ما لم يكن عند من عند موسى، مع أن موسى ماذا أفضل منه بالإجماع، والنبي أفضل الأنبياء بالإجماع، إذن لا تعارض. فيكون الراجح والله أعلم كما رجح ابن حجر وغيره أن المقصود أنه النفخة الثانية، وأن موسى عليه السلام قد أكرم بأن بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضير في ذلك ولا يضر ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى: لا تفضلوني على موسى فإني أبعث يوم القيامة، فإني أول من تشق عن يوم القيامة فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري، إلى آخر الحديث. طيب، قد يرد هنا إشكال آخر، وهو كيف يقول لا تفضلوني على موسى وهو القائل أنا سيد ولد آدم على فخر، ومعلوم أنه أفضل النبيين بإجماع المسلمين. والجواب أن المنهي عنه هو التفضيل الخاص، كما لو قلت أن كما لو قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان، من خصصت أحد الأنبياء، أما لو قلت إنه أفضل الأنبياء فهذا حق. وهناك جواب آخر، وهو أن المنهي عنه هو التفضيل الذي يكون ناتجا عن الفخر وتعيير الآخرين، تعيير الأنبياء الآخرين، يدل لذلك سبب ورود الحديث، فقد ثبت أن يهوديا أقسم قائلا: والذي فضل موسى على البشر، فلطمه أحد المسلمين قائلا: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فلطمه، فتظلم ذلكم اليهودي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشكى إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإني إلى آخر الحديث. وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير. وفي رواية أنه قال لا تفضلوا بين الأنبياء. وعلى هذا يحمل من قال إني أفضل من يونس بن متى فقد كذب. وفي رواية لا تفضلوني على يونس بن متى، فإن التفضيل إذا كان على سبيل التفاخر وعلى سبيل التعيير وتنقص الأنبياء الآخرين فإن ذلك محرم. ومن هنا استدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم، أردف ذلك بقوله ماذا؟ ولا فخر. وفي هذا الحديث فضيلة لموسى عليه السلام عظيمة حيث أكرمه الله بذلك، وفيه أيضا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث إنه أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الفضائل الكثيرة التي ميز الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، والتي منها أنه أول من يفتتح باب الجنة، وأن أمته أكثر الأمم، وأنه صاحب الحوض الموهود والمقام المحمود والدرجة العالية الرفيعة التي لا ينزل لينالها غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبذلك تجتمع النصوص على هذه المسألة أو بهذا الجمع. مما تقدم من ذكر النصوص الآيات والأحاديث الواردة في العرش والتي منها هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وهذا مذكور أيضا في القرآن في قول الله تعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء، وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش، وسبحان ربك رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وآيات وأحاديث كثيرة أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ومنها إن الله عز وجل كتب يعني كتابا مكتوبا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ومن ذلك سجود الشمس تحت العرش. كل هذه النصوص تدل على أن العرش أعظم مخلوق. وحديث السبعة الذين ظلهم الله بظله، وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كل هذه تدل على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق، وأن الله قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه ذو العرش العظيم، وأن الله تبارك وتعالى قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وإن رغمت أنف الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من المؤولة. وبهذا نختم هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلش. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولجميع المسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل القراط أو القراطان اللذين وردا في حديث صلاة الجنازة فضل صلاة الجنازة، نعم، هل بالتعدد أم الإفراد؟ كل جنازة لها قراطان أم مجموعة لها قراطان؟ يعني من مشى مع جنازة أو مع جنازتين أو أكثر، من صلى على الجنازة له قراط. نرجو الله أن يشمل أن يثيبه على كل جنازة صلى عليها، نسأل الله تعالى. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما فرطنا في قراريط كثيرة. الله أكبر. فرطنا في قراريط كثيرة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. يقول: إذا صلى الرجل على الجنازة وكان مسبوقا، فهل يتم أم يسلم مع الإمام؟ الأولى أن يتم التكبيرات الباقية ويقرأ ما تقدم مما فاته من ذلك، وهناك من يرى أنه يسلم، لكن الأولى أن يتم. سأل الله إليكم. يقول: من أضاع الصلاة المفروضة كسلا وتاب، هل عليه القضاء أم التوبة تكفي؟ ليس عليه قضاء، وإنما تكفيه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها مع تجديد إسلامه، لأن القول الراجح في هذه المسألة أن تارك الصلاة ليس بمسلم، فالأولى به أن يجدد إسلامه ويغتسل ويجدد إسلامه ويتشهد من جديد، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. والله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عددا من الذنوب بما فيها الشرك الأكبر في قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالصحيح أنه لا يقضي، وإنما يكفيه أن يتوب ويسلم من جديد ويجدد إسلامه، والأولى والصحيح أنه يجدد العقد على امرأته إن كانت يعني إن كان متزوجا. نعم. ما زلنا أحسن الله إليكم في ابتلي به بعض الدول الإسلامية. يقول: عرفنا حكم المظاهرات وجزاكم الله خيرا، فكيف بحكم المظاهرات السلمية التي لا طيش فيها؟ والثاني يقول، يسأل عن الاحتفال بعيد الثورة، يقول وبعضهم يستدل بقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، هل الاستدلال صحيح؟ المستعان. هنا يظهر أن فصلنا في هذا الموضوع كثيرا، أنا أخشى الملل لكثرة ما كررنا القول في حكم المظاهرات، وسواء أذن بها الحاكم أم لم يأذن، فالذي أدين الله به أنها مبدأ غير إسلامي، أنها مبدأ غير إسلامي، مستورد من جهة بدعة في الدين، ومن جهة أنها يعني من مبادئ الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، ومن جهة أنه لم يفعلها أحد في القرون المفضلة، اللهم إلا إن كان أن يقال إن فعل الخوارج وتجمعهم على عثمان رضي الله عنه يعني يعتبر مظاهرة، فهذا استدلال فاسد، لأن العمل عمل غوغائي عمله هؤلاء الخارجون المارقون من الدين والعياذ بالله، والذين تظاهروا على علي وقالوا لا حكم، أولا ألزموه بقبول التحكيم ثم تظاهروا وخرجوا وقالوا لا حكم إلا لله، فإن سميت مظاهرة فإنها منكرة، لأنها فعلت على أشرف يعني المؤمنين بعد رسول الله في عصره، سواء ما فعله مع عثمان أو ما فعلوه مع علي رضي الله عنهما. فالمظاهرة أصلا مبدأ غير إسلامي، يعني نحن نقول إذا عرفنا أنه مبدأ ليس إسلاميا فلا يحتاج أن نستفصل إن أذن به الحاكم أو لم يأذن. لو أن الحاكم أمر ببدعة قال أقيموا الموالد نقيمها، ها؟ لو أن الحاكم قال اقتلوا فلانا نقتله؟ ما نقتله. كذلك لو أمر المظاهرات معصية لأنها من من من من من بنيات الصهيونية، فمن نفذها مرتكب لمعصية ومرتكب لمنكر ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وأما قضية الاحتفال بعيد الثورة يعني هذا عبث، يعني هو ليس قد يقال إنه ليس دينا، ولكن الحفلات هذه أيا كانت في الحقيقة الواجب قفلها لئلا تتحول إلى ماذا؟ إلى طابع ديني في نهاية المطاف. نعم. يقول بأن في ثم إن في الاحتفالات تأييد لمنكر، والثورات عمل منكر، عمل الثيران هذا عمل منكر لا أصل له، بل هو منكر ويؤدي إلى ماذا؟ وإلى منكر، ونتائجه منكرة، وانظروا إلى ما يجري حولكم. نعم. يقول بأن في جسمه وشما. نعم. يقول إذا ويريد أن يعتمر فهل عليه فدية أم لا شيء عليه؟ عليه فدية من أجل الوشم؟ إيه؟ لا، ليس عليه فدية، يعني قل لمن فعل بك ذلك الوشم يتوب إلى الله، وإن كنت أنت فعلته لنفسك فتوب إلى الله عز وجل، لأن حديث لعن الله الواشم والمستوشمة يشمل الرجال والنساء، وكذلك الواصلة والمستوصلة، وكذلك الذي ينتف حواجبهم من الرجال هو أيضا فيه أمران، فيه دو وقع تحت النهي، وفيه أنه متشبه ببعض النامصات من النساء. نعم. يقول أنا طبيب عناية مركزة وتفوتني بعض الصلوات في أوقاتها، وربما صليت صلاة جمعت بعض الصلوات، يقول فهل علي من حرج؟ إذا فات الوقت وأنت مستغرق في عملية لو تركتها يترتب على ذلك يعني مرض أو خطر على صاحب العملية، فلك أن تجمع إن شاء الله، لك أن تجمع الظهر والعصر والمغرب، ثم أيضا المغرب والعشاء، سواء في وقت الظهر أو في وقت العشاء. ومثله الحارس الجندي والعسكري الذي على يعني أمر يخشى أن يتعرض لخطر لو أنه ماذا؟ لو أنه تركه، لكن لا يجوز أن يستغل مثل هذا فيجعل الناس دائما يعني أوقات العمليات في وقت الصلوات، لكن لو قدر الله ذلك أن الأمر لا يقبل التأخير فأنت معذور، لو قدر الله ذلك أن ذلك لا يقبل التأخير فأنت معذور بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة تسأل عن هل يجوز التلقيح الاصطناعي، وبعضهم يزيد مع العلم أن هناك طبيبات للمرأة. أولا لا ينبغي المرأة أن تلجأ إلى طبيب ذكر إلا بعد أن تيأس من وجود طبيبة أنثى. ثانيا التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب، هاتان الحالتان أفتى العلماء بجوازهما بقيود. أولا الضرورة لهذا، فكأن يكون هناك قصور في حيوان الرجل ويحتاج إلى أن يجمع ليحقن في رحم امرأته، أو يخصب مع البويضة في الأنابيب، أو يكون هناك قصور في تبويض المرأة فتجمع البويضة وتخصب مع المني مع الحيوانات المنوية وتحقن في الرحم من جديد، فلا بأس بذلك إذا أمن الاختلاط، إذا أمن اختلاط النسب، بشرط أن لا يكون ذلك، أن يكون ذلك من ماء الزوج لا من ماء غيره، وأن تكون البويضة بويضة الزوجة كذلك، فلا بأس بذلك إذا أمن الخطأ في هذه المسألة. نعم. ما زال سؤال عن حكم معاشرة الزوجة في العمرة، هل يجوز؟ يا أخي الكريم، المحرم هو الجماع ومقدماته في حال الإحرام بعد أن تلبي بالعمرة من الميقات إلى أن تقصر بعد الطواف، فإذا قصرت فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقبل ذلك كذلك، قبل الإحرام كذلك الحكم. نعم. يقول ما يسأل عن حكم الوليمة بعد العودة من العمرة، لا أرى لهذا وجها، خصوصا أنه قد يتخذ طابعا دينيا، هذا لا يجوز. أما لو أكرم الضيف إذا قدم يكرمه أهله على سبيل الإكرام فقط، لا على سبيل أن ذلك متعلق بالعمرة أو الحج، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا ما شاء الله متطور. معتمر يسأل هل يجوز له زواج المسيار في عمرته؟ أولا يا أخي، هذه التسمية، كلمة زواج المسيار تسمية غير لائقة، لأن معنى المسيار عندنا في لهجتنا أنك تزور زيارة فقط. صحيح أن الناس يقصدون به نوعا من عقود الأنكحة المخفية، وقد يكون مستكملا للشروط والأركان، غير أنه فاقد لأحد الأمور وهي الإعلان، وهو الإعلان، إعلان النكاح، إما لأمر يخص الرجل أو لأمر يخص المرأة. وأنا أرى أنه مما لا يليق في الحقيقة، أنا لا أقول أنه باطل، لكن أرى أنه مما لا يليق فعله. وإلا فأي نكاح استكمل جميع أركانه وشرائطه فهو نكاح صحيح. نعم. وهذا يريد، يقول أريد أن أتزوج ثانية، إلا أن الأولى ترفض وإمكانياتي ليست بكبيرة، فبماذا تنصحني؟ سبق أن نبهت أكثر من مرة إلى أن الأولى لا رأي لها في زواجك البتة. نعم، تأخذ بخاطرها، تكرمها، تهدي إليها، أما أنها تعترض عليك فلا حق لها في ذلك. الموضوع حق لك أنت إن وجدت في نفسك القدرة على الوفاء بالشرط وهو العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وينبغي أن تراعى أمور، وهو أيضا القدرة المادية والمعنوية، وأن تكون واسع الصدر، يعني ما تكون أحمق، حتى في النهاية يعني إذا كنت أحمق وأرعى تأخذك العواطف فتميل مع هذه ضد تلك أو مع تلك ضد هذه، إذا كنت من هذا القبيل لا تتزوج. أما إذا كنت رجلا يعني عادلا حكيما تحسن التعامل مع التعدد، فالأولى أن تقوم بإحياء هذه السنة، لأن بنات المسلمين مكدسات في البيوت، عوانس، ولا يأخذك الجبن ولا الخوف من المرأة الأولى، فإنه لا شأن لها بك في هذا الباب. نعم، أنا قلت لك تلاطفها وتهدي إليها وتأخذ بخاطرها ويعني تكرمها وتبين لها أنك تحبها وتحترمها، ولا يعني كونك تزوجت بأخرى أنك تحتقرها أو لا تحبها أو أن فيها قصورا، وإنما قل هذه سنة أريد أن أحييها كما أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك والجبن في هذه المسألة. لكن كما قلت، لو قدر أنك تشعر في نفسك أنك غير قادر على العدل، أو أنك رجل عاطفي تنساق وراء عواطفك لا تتحكم، تسيطر عليك إحداهن بكلماتها المعسولة، فتقدم لها ما تقدم على حساب ظلم الأولى أو ظلم الثانية، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. يقول: جئت العمرة ومع ابنتي الصغيرة فاعتمرت بها ونسيت أن أقصر من شعرها، والآن في المدينة، فماذا علي؟ إن كنت قد نويت عنها عمرة أصلا وطفت وسعيت بها وقد خرجت من الميقات فتقصر لها الآن، فعليك فدية دم تذبحه في مكة، لأنه بقي عليها واجب من واجبات الحج العمرة، واجب من واجبات الحج وقد خرجت من مكة. نعم. يقول بأن والدته توفيت ولم تعتمر في حياتها, يريد أن يعتمر عنها, فهل الأفضل أن يبدأ بنفسه أم والدته لبرها رحمه الله؟ والثاني إذا اعتمر عن أحد عن أيهما هل يعتبر من التنعيم للثانية رحمه يوكل أم يوكل؟ رحمها الله رحمة واسعة. أنت تعتمر عن نفسك إذا كنت لم تؤدي عمرة الإسلام, فإذا أديت عمرة الإسلام تذهب إلى الميقات وتعتمر عن أمك. والصحيح أن الأولى أن تذهب إلى الميقات إلى أحد المواقيت الخمسة إذا أردت أن تأتي بعمرة أخرى, وأقرب ميقات إلى مكة هو ميقات أهل اليمن يلملم, ويليه ميقات أهل الطائف أو الشرق المشرق السيل, ويليه ميقات الجحفة, وأبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. فإذا أنت مخير بين أن تذهب إلى أحد هذه المواقيت الخمسة إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك. أما إذا كان سبق لك اعتمار وأديت عمرة الإسلام فلا بأس, أن بل الأولى أن تعتمر عن أمك من باب برها, وهذا تثاب عليه بإذن الله تعالى. والعمرة من التنعيم لا نرى عليه دليلا, وما روي من فعل عائشة فإنه خاص بمن حالته مثل حالة عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه ابتلي بالعادة السرية, يسأل كيف الخلاص منها؟ الخلاص منها يستحضر قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعليك أن تجعل هذه الآية نصب عينيك. والعادة السرية محرمة قطعا ولا شك أنها لا تبلغ درجة الزنا ولكنها محرمة. وقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم يفيد الحصر. وأما كيف تتخلص منها فخوف الله عز وجل واللجوء إليه والدعاء والبعد عن المثيرات كالنظر إلى المحرمات. أكثر ما يوقع في هذه الأيام في فعل ما يسمى بالعادة السرية وهو الاستمناء, أكثر ما يوقع في ذلك النظر إلى الأفلام الخليعة أو النظر إلى بعض الفضائيات وبعض المناظر القذرة في الإنترنت ونحو ذلك. فابتعد عن هذا الأمر. ثم عليك بالصوم فإنه لك وجاء كما أخبر الصادق المصدوم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء, أي خصاء. فانتبه يا عبد الله واحذر, ابتعد عن المثيرات, ابتعد عن المجتمعات التي تثير, وعن القصص والسواليف التي تثير غرائزك, وأكثر من تلاوة كتاب الله, والجأ إلى الله عز وجل وتب إليه, والجأ إليه أن يحفظك من مثل هذه المعصية. سؤال أخير. بعض الأسئلة يعني ينزع عنها المجلس إلى تركها. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم, يقول هل شرب الدخان من الإحداث في المدينة؟ نعم, شرب الدخان محرم, ومن ارتكب حراما في المدينة فقد أحدث فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرمون من عير إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالدخان محرم وقد أجمع على ذلك العلماء المعتبرون, ولا ينظر إلى من شذ. فالأدلة على تحريمه قوية. فإن قال قائل لم نجد ذكر التبغ ولا الدخان في القرآن ولا في السنة, أقول يا عبد الله إن في القرآن والسنة من القواعد العظيمة ما يمكن أن يعرف به الحلال من الحرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن عرضته على الطيبات والخبائث فإنه من الخبائث. وقد قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن عرضته على قتل النفس والانتحار فإنه انتحار بطيء، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإن عرضته على إضاعة المال فإنه أكبر إضاعة للمال، قال الله عز وجل: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإن عرضته على الأضرار المتيقنة التي لا يشك في حصولها فهو ضار بالبدن ومؤذ للناس، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وثبت أنه من أعظم أسباب السرطان والسل وغيره من الأمراض الفتاكة التي أعيت الأطباء. وإن عرضته على قاعدة الأذى فإنه تتأذى منه الملائكة ويتأذى منه الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في محاضرة أيها الإخوة في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء مباشرة لفضيلة الشيخ الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة، فأهيب بكم أن تحضروها في قاعة الجامعة الإسلامية، قاعة الإمام محمد بن إبراهيم، والدعوة عامة للشيخ توفيق، الشيخ الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، بعد صلاة العشاء مباشرة في الجامعة الإسلامية، قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.